قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخمر تخلل. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخمر تخلل، يعني بعدما تكون خمرا هل يعمل على أن تصير خلا؟ والخل غير مسكر، يضاف إليها مثلا إضافات حتى يزول تزول شدتها فتصبح غير مسكرة، هذا لا يجوز. تخليل الخمر لا يجوز، الخمر إذا تخمرت وغلت فهي حرام، يجب أن تهراق. ويأتي أن هذا مطلق ليس فيه قيد. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. هذا دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر بحال من الأحوال، وذلك أن الأيتام حفظ أموالهم واجب ومراقب فيه وتنميته، قد حذر الله جل وعلا من إضاعته، فلما قال أهرقها دل على أنه لا يجوز أن تخلل الخمر وإن أريد بها عملا يرى عامله أنه حسن وأنه صالح، مثل ما سأل أبو طلحة. فلو كانت جوز تخليلها لرخص بمال الأيتام لذلك، فلما قال أهرقها دل على أنها تحرم مطلقا. نعم. قال: باب الخمر مما هي، يعني الأصناف التي تكون من الخمر، وذلك أن علماء اختلفوا، وإن كان الخلاف في جانب النصوص لا يجوز أن يعتبر، لأن الواجب الاعتماد على النص، ولكن المخالف يجوز أنه لم يبلغه النص، لأن هناك من الفقهاء من قال إن الخمر عصير العنب خاصة، أما إذا كان من غير العنب فليس خمرا إلا على سبيل القياس، على سبيل القياس يعني يقاس على خمر العنب، وهذا غير صحيح، لأنه سيأتي النص على أنواع متعددة أنها منها الخمر، فهذه لغة الرسول صلى الله عليه وسلم التي خاطب بها الأمة، أخبر أن الخمر من أصناف متعددة وليست خاصة بالعصير العنب. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. هذه خمسة أشياء أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخمر يتخذ منها: العنب، التمر، والعسل، والشعير، والبر، وسيأتي زيادة على ذلك أيضا الذرة، وسيأتي ألفاظ عامة تشمل هذا وغيره، أن كل مسكر خمر، وأن ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. كذلك قدم قول عمر رضي الله عنه: الخمر ما غطى العقل، ما خامر العقل وغطاه، فكل ما أزال العقل فإنه يأخذ هذا الحكم، يعني أنه محرم. نعم. إلا الأشياء التي يعني تكون مثل علاج، مثل بنج، مثل هذا اختلف العلماء فيه. البنج الذي يقصد به العلاج، تخدير، خدر الإنسان حتى يعمل له عملية لئلا يكون الألم شديدا ولا يطيقه، فهذه اختلف العلماء فيها. منهم من يقول إن هذا حرام، لأنه سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن كل مسكر ومفتر، والمفتر هو الذي يحصل به تفتير الأطراف ويحصل بمباديه ذهاب العقل. قالوا دخل في هذا البنج، ولكن إذا أريد به العلاج من باب الضرورة مثل هذا فهو ليس له حكم الخمر، لأن الخمر مع أسكارها فيها طرب وفيها نشوة، وهي تشرب لأجل ذلك. ولكن هناك أشياء أيضا ليس فيها طرب ولا نشوة ومع ذلك ألحقت بالخمر، كما سيأتي ذكر بعض الأشياء من هذا القبيل. نعم. قال حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال أخبرنا معتمر قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. هنا زاد عن الحديث السابق الذرة، فصار هذا صارت ستة أشياء التي ذكرها: العنب والعسل والبر والتمر والشعير والذرة، وفي هذا أيضا قال العصير. والعصير قد يكون عصير عنب، وقد يكون عصير تمر، وقد يكون عصير شعير وغير ذلك. ثم جاء بلفظ عام قال انهاكم عن كل مسكر، فمعنى ذلك أنه إذا وجد مسكر من غير هذه الأصناف أنه داخل في هذا، داخل في النهي عن كل مسكر، وهذا عموم ونص واضح ظاهر، ولا يبقى إشكال في كون الذي يسكر من غير هذه الأصناف أنه داخل في الخمر، لأن الخمر مثل ما عرفنا هو ما خمر العقل وغطاه وأزال شعور الإنسان، وأما كونه يكون فيه طرب ونشوة فهذا محل خلاف هل يشترط أو لا يشترط. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال حدثني يحيى عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. قال أبو داود اسم أبي كثير الغبري يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة السحمي، وقال بعضهم أذينة والصواب غفيلة. وهذا لا يخالف ما سبق مع الحديث السابق، لأن معنى قوله الخمر من هاتين الشجرتين العنب والنخلة معناه أنه غالب صنع الناس في ذلك الوقت الخمر من هذا، وليس معناه أنه لا يكون الخمر إلا من هاتين الشجرتين، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، بعضها يصدق بعضا. هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني ما هو معناه أنه نفي الرقية عن غير هذين المرضين، وإنما الرقية من هذين المرضين أنفع من غيرها، هذا معناه. وهنا معناه أن اتخاذ الخمر من هاتين الشجرتين أغلب وأعم وأكثر. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السكر. قال حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة. هذا دليل على أن الخمر ليس المقصود به عصير شجرة معينة أو فاكهة معينة، بل الخمر اسم لما يخامر العقل، وأن هذه هي اللغة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز حمل كلامه صلى الله عليه وسلم على العرف الذي يتعارف عليه الناس ويصطلحون عليه، بل يجب أن يفهم قوله ثم ينزل كلامه في ما قصد صلوات الله وسلامه عليه. هنا جعل كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، فسواء كان من الفواكه أو من الأشجار أو من الأعشاب أو من غيرها من كل نوع من الأنواع، فإن هذا عموم يشمل كل ما أسكر، وهذا هو القول الصحيح الصواب الذي عليه العلماء، وهو الذي دلت عليه النصوص. وأما قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا، يدل على أن الجزء الذي يتناول من المسكر إذا كان لا يسكر أنه محرم، إذا كان الكثير منه يسكر. فمثلا إذا حصل فتور أو تخدير فإنه هذا مبادئ الإسكار، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، يقول الكلمة القصيرة الحروف القليلة تشتمل على معان كثيرة، هذه جوامع الكلم كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، فكلامه جوامع صلوات الله وسلامه عليه، وهو شبيه بكلام الله جل وعلا في الجوامع، لأنه الذي أريد من الأمة أن تستنتج الأحكام أحكام أفعالها ومعاملاتها من هذين المصدرين، وهما باقيان إلى يوم القيامة، مع أن أفعال الناس لا نهاية لها ولا حصر لها، فلا يمكن أن ينص على كل قضية بعينها، وإنما القضايا التي يفعلها الناس تدخل تحت هذه الجوامع ويؤخذ حكمها منها، وهذا يعرفه من اعتنى بهذا الأمر من أهل العلم، يعرفون هذا تمام المعرفة. ولهذا السبب وضعوا كتبا سموها قواعد الفقه، وكتبا سموها أصول الفقه، لأنها قواعد تجمع كليات تجمع قضايا كثيرة جدا، وأصول يرجع إليها جميع ما يجد ويحدث في الأمة من أحكام من أفعال ومعاملات وغيرها. فأمة الإسلامية بغنى تام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن كل تقنين وعن كل مصدر من مصادر القوانين الوضعية أو البشرية. ولكن مع الأسف المسلمون يعرضون عن هذا، أعرضوا عن هذا، فلهذا رأوا أنهم بحاجة إلى تقنين وإلى أنظمة بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا القول البليغ الجامع: كل مسكر خمر، فلا يشد عنه شيء، سواء تناوله المتناول بالشرب أو بالأكل أو بالاستعاط أو بغير ذلك، فإنه إذا أسكر فإنه خمر داخل في ذلك، فهو داخل تحت هذا العموم. نعم. قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. هذا أيضا دليل على عموم تحريم الخمر على الكبير والصغير والمكلف وغير المكلف، أنها محرمة، وأن الذي يتناول الخمر أن صلاته تكون ناقصة 40 صباحا إذا تناولها مرة، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، فإن كان يتوب فإن الله يتوب عليه. أما إذا ادمنها، والإدمان هو المداومة عليها، والرابعة دليل على إدمانه أنه أدمن، فإنه يقول: حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال، والله جل وعلا ما في أحد يحق عليه شيء، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليه بأن الله يحق على نفسه ما يشاء، كما قال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالحق الذي يحقه على نفسه ما أحد يلزمه به، وإنما هو جل وعلا التزمه، وإذا التزم شيئا لا بد من وقوعه. وطينة الخبال فسرها بأنها عصارة أهل النار، وفي اللفظ الثاني صديد أهل النار، سأل الله العافية، فهو من أقبح الأشياء. وسيأتي أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأما كونه إذا سقاها صغيرا، ذلك أن الصغير غير مكلف، وقد لا يعرف أنها محرمة، ولا يعقل ذلك ولا يشعر به، ويكون سببا لإدمانه وإفساد عقله، لأن الغالب أن الذي يتعاطى الخمر أنه يتمادى على شربها، نسأل الله العافية، إلا أن يشاء الله. فهي كاس مثلا يشربها يدعو إلى كاس آخر، والآخر يدعو إلى آخر، وهكذا حتى يصبح الإنسان لا يستطيع الصبر عليها. وقد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، الخبائث تنطوي تحتها. واليوم قد حدث أمور أشد من الخمر فعلها وفتكها في العقول في النفوس، أشد من فتك السلاح، أشد بكثير، هي تهلك، نسأل الله العافية. والذي يوجدها أعداء الإسلام، أعداء الأمة الإسلامية، لأنها تخطيطات يريدون القضاء على هذه الأمة بأي وسيلة كانت، فوجدوا هذه من أعظم الوسائل التي تمكنهم من القضاء عليهم وإفساد عقولهم وإفساد أديانهم، حتى يتمكنوا من ما يستطيعون من الاستيلاء على بلادهم وأخذ مصالحهم خيراتهم ويصيروا لا قيمة لهم، بل يكونون شبه المستعبدين أو شبه البهائم، وهم يسمونهم كذلك، يسمونهم حمير، يسمونهم أنعام لا قيمة لهم، هكذا هكذا يقولون الآن وهم يعملون على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يبطل تخطيطاتهم وتقديراتهم. وقد وعد الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال هذه الأمة طائفة منها، لا يزال في هذه الأمة طائفة منها على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، فالخاذل ممن يوافقها على الدين والمخالف الذي لا يوافقها، كلا الجانبين لا يضرونها، فهي تستمر على الحق إلى أن يأتي أمر الله أو تأتي الساعة كما في الحديث الصحيح. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر ابن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. البتع هو النبيذ الذي يتخذ من بعض الحبوب أو يتخذ من الذرة خاصة، فسئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال كل مسكر حرام، المسكر حرام، فدل على أن العصير الذي يتخذ ولا يكون مسكرا من أي فاكهة كانت أنه لا بأس به، وإنما المحذور إذا كان مسكرا، وهو يسكر إذا اشتد وصار يغلي فيسكر، هذه قد لا يعرفها بعض الناس، وقد يكون مثلا الشراب إذا أكثر منه أو شربه متواليا مرة بعد أخرى في وقت واحد أسكر، وإذا شرب بعضه لا يسكر، فيكون ذلك أيضا محرما. يكون صادقا عليه قوله فما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي رواية أم سلمة فملء الكف منه حرام. قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثك قال حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري بهذا الحديث عن الزهري بهذا الحديث بإسناده زاد والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان أثبته فيهم مثله، يعني في أهل حمص يعني الجرجسي. قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني عن ديلم الحميري قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، قال هل يسكر؟ قلت نعم، قال فاجتنبوه، قال فقلت فإن الناس غير تاركي، قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم. هذا دليل على أن الذي يستمر على محرم بعد بلوغه التحريم بعدما يصل إليه أنه محرم ويعرف ذلك أنه يقاتل، وليس هذا دليلا على كفره، وإنما هو دليل على أن المسلمين يقاتلون حتى يترك ذلك. ولو أدى ذلك إلى قتله. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل فقال ذلك البتع. قلت وينتبذ من الشعير والذرة؟ قال ذلك المزر. ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام. قال أبو داود قال ابن سلام أبو عبيد الغبيراء السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. في قوله صلى الله عليه وسلم أخبر قومك دليل على وجوب إظهار المحرمات، إظهار الأمور التي قد تخفى على الناس أنه يجب أن يعلموا بها وأن تنشر بينهم لئلا يغتروا بها. وأما هذا الحديث إنه نهى عن هذه الأشياء وسواء سميت بأسمائها أو بغير أسمائها، أما الكوبة التي فيها فهي الطبول الطبل، وأما الميسر فهو معروف القمار بأنواعه، كل قمار هو ميسر، والكوبة يدخل فيها المزامير ويدخل فيها الطبول ويدخل فيها كل أنواع الملاهي التي استحدثت، فهي من الأمور المحرمة. وسيأتي أن هذا يكون بسببه عذاب يقع في هذه الأمة، في طوائف من هذه الأمة يكون بسببه خسف وقذف بالحجارة من السماء ومسخ، يمسخون قردة وخنازير. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وليس هو حديث واحد، عدة حديث فيه أن في آخر هذه الأمة أنهم يستحلون الحيرة والحرير والمعازف، وأن الإنسان يأتي إليهم في حاجة له ويكونون عند علم ويقولون له ائتنا غدا، فإذا جاءهم من الغد إذا هم قد بيتوا وقد أزيل ذلك العلم، والعلم هو الجبل، فخزف بهم ببعضهم ورجم بعضهم وصار بعضهم قردة وخنازير، مسخوا لأنهم يبيتون على لهوهم ومعازفهم. وهذا الحديث أصله في البخاري، في صحيح البخاري، قد حاول ابن حزم عفى الله عنه وعنها الطعن فيه ولكنه لم يفلح ولم يصد في ذلك. هذا إذا ثبت أن الكتاب المسمى طوق الحمامة لابن حزم إذا ثبت له كما هو منسوب له، وقد أنكر بعض العلماء أن يكون له هذا الكتاب واستدل بأدلة عدة مما اشتمل عليه أنها تخالف نهج ابن حزم وقوله وما كان عليه. وعلى كل حال هذا أيضا ليس مبنيا على ما في هذا الكتاب، لأن هذا تكلم فيه أيضا في غير هذا الكتاب، ولكن رد عليه العلماء مثل ابن القيم مثل ابن حجر في فتح الباري وغيرهم من العلماء، بينوا خطأ في هذا وأن الحديث ثابت لا مطعن فيه، والحديث ليس متفردا به خالد بن مخلد القطواني ولا غيره، بل هو روايات متعددة. المقصود أن استحلال المزامير والطبول واستعمالها يكون سببا لعذاب يقع على طائفة من هذه الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون فيهم مثل ما كان في اليهود صلى الله عليه وسلم من المسخ، يمسخون قردة وخنازير، وكذلك يكون فيهم مثل ما كان لأصحاب لقوم لوط أصحاب الأيكة الذين قذفوا بالحجارة، وعلى إشارة لأنه يفشو فيهم عمل قوم لوط. وقد قال الله جل وعلا في قصة قوم لوط بعدما ذكرها: وما هي من الظالمين ببعيد. قال المفسرون: من ظالم هذه الأمة الذين يصنعون ذلك الصنيع، هي قريبة منهم أن يصابوا بها. الله جل وعلا يرسل العقوبات، قد تكون عامة وقد تكون خاصة، وقد وجد الآن من العقوبات الظاهرة لمن يتعاطى هذه الفواحش البذية الخبيثة عقوبات التي أعيت الأطباء الآن في طلب العلاج لم يجدوا لها علاجا، يسمونه الإيدز، عدم المناعة، وهو بسبب هذه الفاحشة نسأل الله العافية. فها عقاب من الله، ولكن ليس العقاب يتوقف على هذا، بل سيأتي ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من القذف صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتبة عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. عن كل مسكر ومفتر، هذا دليل على أن المفترات التي تفتر بدن الإنسان، والفتور أن يصيبه الارتخاء في أطرافه مثل في أصابعه أو في أجفانه أو في أطراف رجليه، يصيبه فتور شبه النوم. فإذا كان الشيء يحدث منه مثل هذا الشيء المتناول فإنه يكون داخلا في هذا النهي. ودخل في هذا الدخان الذي كثر تعاطيه عند الناس، وكثير من الناس يرى أنه لا بأس به مع أنه خبيث وداخل في قول الله جل وعلا: يحرم عليهم الخبائث، في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولهذا أجمع الأطباء على ضرره، وأنه يفتك بالإنسان، وأنه يموت بسببه في كل سنة مئات الآلاف من الناس بسبب هذا الدخان الخبيث. فهو لا يخلو من الضرر ومن التفتير، فيه تفتير وفيه ضرر، وليس هذا لكل أحد، ما يلزم أن يكون كل واحد يحدث له ذلك، ولكن إذا وجد في بعض الناس ذلك سليم من العلل فإنه دليل على أنه محرم. ومعروم أنه لا يجوز للمسلم أن يتناول شيئا يضر بدنه، إنه محرم عليه، هذا قد يكون سبب لقتله، يقتل نفسه به. والشيء إذا حرم تناوله وأكله وشربه حرم بيعه وشراؤه. فالذي مثلا يكون ماله مكتسبا من هذا الدخان الخبيث يكون المال مخلوط من خبيث ومن طيب، وإذا عاش البدن على الكسب الخبيث فإنه هذا يكون سببا لعدم إجابة الدعاء وعدم قبول العبادة، وقد يكون سببا لدخول النار، إن البدن إذا غذي بالحرام تكون النار أولى به، نسأل الله العافية. ولا يجوز للمسلم أن يكون همه الدنيا وجمعها من أي وجه كان، سواء كان عن طريق الربا أو عن طريق بيع المحرمات أو شرائها، بل يجب أن يحذر كل الحذر أن يدخل بطنه شيء محرم، أو أن يدخل بطون أولاده وأهله أشياء محرمة وتكون التبعة عليه، يكون التبعة عليه هو الذي يكون سببا لذلك وسوف يحاسب، وإن كان العاقل يدرى عن نفسه المضرات، ولكن قد يكون عقله قريب وقاصر جدا فيصبح من الذين لا يعقلون وإن كانوا يرون أنهم عقلاء. فالذي يقدم على أسباب العذاب وهو يعلمها ويعرفها على ذلك أنه لا يعقل. قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا مهدي يعني بن ميمون قال أخبرنا أبو عثمان قال موسى هو عمرو بن سلم الأنصاري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق هو مكيال واسع كبير، فإذا كان الكثير، والمعنى إذا كان الكثير من هذا الشيء يسكر فملء الكف منه حرام، فالقليل منه حرام. نعم. قال باب في الداذي. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود حدثنا شيخ من أهل واسط قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري وسئل عن الداذي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري الداذي شراب الفاسقين. شراب الفاسقين يعني أنه الدادي هذا بلغة الحبشة وهو من الخمر، خمر، والمقصود بهذا أن الخمر إذا سميت بغير اسمها أنها لا يخرجها ذلك عن كونها خمر، فكل ما أسكر فهو خمر سواء سمي خمرا أو سمي أسماء مستجدة أو أسماء غيرت وبدلت، كمثل تسميتهم أنها مثل الشراب الروحي أو كحول أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا يغير الحكم، الحكم يبقى كما هو إن تغيرت الأسماء، فسواء سمي دادي أو سمي غير ذلك فهو خمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال كل مسكر خمر. نعم. قال باب في الأوعية. الأوعية المقصود بها الأواني التي تكون ظروفا للشراب للأشربة، أما الأطعمة فهي ستأتي في كتاب الأطعمة، وهي أيضا لابد لها من ظروف ولكن ليست كالأشربة. وقد جاءت حديث سيذكر بعضها كثيرة فيها النهي عن أط الشراب فيها، مثل المقير والمزفة ومثل الدب والحنتم وغير ذلك التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه لأنها كان إذا وضعت فيها الأشربة والأنبذة تغلو ويسرع إليها الغلو وصاحبها قد لا يشرب، فنهي عن الشراب بها وأن توضع فيها الأشربة ولا سيما الأنبذة التي تتخذ نبيذا. وجاءت حديث بالترخيص في جميع الأواني مع النهي عن تناول المسكر، وهذا هو الصحيح أن هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الشراب في بعض الأواني التي ذكرت مثل الزجاج الذي يسمى الحنتم في زجاج، ومثل المقير الذي يطلب بالقرع، ومثل الدب الذي هو أواني القرع، وكذلك الأواني التي تتخذ من الخشب وغيرها، فإن هذا نهي عنها أولا وأمر بأن يشرب من الأسقية ومن الأدم الجلود، لأن هذه ليست تلك، إنها لا تؤثر على الشراب بحيث أنه يشتد. ثم بعد ذلك رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشرب من أي إناء كان، ونهى عن كل مسكر، فبقي النهي عن الإسكار ورخص في الأواني إلا أن تكون أواني فضة أو ذهب، هذه هي التي بقيت محرمة لا يجوز أن يتناول منها شيء فيها شيء. الذي مثلا يشرب بآنية الفضة أو الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. الدب هو لا يزال معروف بهذا الاسم عند الناس، وهو نوع من الدب من القرع، إذا يبس اتخذ قشره يكون سميكا يتخذ إناء يوضع فيه، كانوا يضعون فيه عناقيد العنب ثم يتركونه حتى تغلي ثم يشربونه ويكون خمرا. أما النقير فهو جذوع النخل تنقر ويوضع فيها الشراب ويترك حتى يشتد. أما الحنتم فهي جرار قد تكون من الزجاج وتكون من غيره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا جرير عن يعلى يعني بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال: صدق، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء يصنع من مدر. المدر من الحجارة، الشيء الذي يشرع من الحجارة، ومنه الزجاج، فإنه أشد من الحجر وأسرع، الشيء فيه أسرع إلى الفساد، إلى الغليان. نعم. قال: باب حديث وفد عبد القيس. نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد قال أخبرنا حماد حاء قال: وحدثنا مسدد قال: أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول. وقال مسدد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وهذا حديث سليمان. قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا لأن هذا الحي إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر، وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله. الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله. الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله. وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله. فسر الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله، ما فيها واو. الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده واحدة. وقال مسدد: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. وقال ابن عبيد: النقير مكان المقير. وقال مسدد: والنقير والمقير، ولم يذكر المزفت. قال ابو داود: ابو جمرة نصر. المزفت والمقير شيء واحد. وقال مسدد: والنقير والمقير، ولم يذكر المزفت. قال ابو داود: ابو جمرة نصر بن عمران الضبعي. هذا الحديث كان في اول الامر، وعبد القيس كانوا في شرق جزيرة العرب، وكان بينهم وبين المدينة كفار مضر، وكانوا ما يستطيعون المجيء إلى المدينة إلا في شهر الحرام، لأن العرب ما كانت تقتل وتقاتل في الشهر الحرام، هذا شيء كانوا يتوارثونه ولا يجرؤون على القتال. ولهذا لما كانت الأشهر ثلاثة المحرمة متتابعة وطال عليهم الأمر، تحيلوا بأن يجعلوها اثنين، فكانوا يقدمون المحرم، يؤخرون المحرم سنة ويقدمون صفر، يجعلونه بدل المحرم حتى يستحلوا القتال فيه، وسنة يتركون الوضع على ما هو عليه، ثلاثة أشهر متوالية كلها حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، وأما الرابع فهو رجب، هو وحده. ولذلك أخبر الله جل وعلا أن هذا زيادة في الكفر، كونهم يغيرون هذا الشيء الذي جعله الله محرما، فهذا شيء ورثوه عن إسماعيل نبي الله وبقوا عليه توارثونه إلى مجيء الإسلام، فأقره الإسلام على ما هو عليه. وقد اختلف العلماء هل ذلك منسوخ أو غير منسوخ كما مر في كتاب الجهاد. فالمقصود أن عبد القيس كانوا ممن أسلم قديما بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه ويتفقهون في الدين، ولهذا قالوا له قل لنا قولا نصير إليه، يعني قولا يكون مغنيا لهم عن النظر في غيره. فقال لهم هذا القول: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. وذكر من المناهي الأوعية التي ينتبذون بها التي سبق ذكرها: المسفت والنقير والحنتم، فهذه كانوا يضعون فيها الشراب ويضعون فيه التمر أو العنب، يجعلونه نبيذا، والنبيذ هو أن يطرح الشيء الحالي من الثمار حتى يحل الماء وحتى يكون فيه نفع أكثر من كونه من صافي هكذا. فكانت عادتهم هكذا، وكانت هذه الأوعية يسرع فيها الاشتداد، فقد مثلا تصبح مسكرة وهم لا يشعرون. فأبعدهم عن مظنة الحرام، ولهذا استدل العلماء بهذا على سد الذرائع، قاعدة المعروفة أن كل ما أوصل إلى محرم أنه يكون محرما. ثم بعد ذلك كما سيأتي صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم أنه أباح الشراب في هذه الأوعية، فقال نهيتكم عن الشراب في كذا وكذا فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا محرما، لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا وخذوا معكم في أسفاركم. هذا دليل على أن هذا منسوخ. نعم. قال: أما هذه التي ذكر أنه يأمرهم بها فقد سبق الكلام عليها: شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وسبق الجواب عن أنه لم يذكر الحج. لماذا ما ذكر مع أنه ركن من أركان الإسلام؟ اختلف جواب العلماء كما سبقنا. قال: حدثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان. المزادة المجبوبة هي التي ليس لها نفس يمكن تنفس معه، بل يوضع الشراب فيها ثم تربط ربطا محكما فيسرع إليها أيضا الاشتداد، فنهي عنها، وهي أيضا مما شمله النسخ. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال أخبرنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس قالوا: فيما نشرب يا نبي الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بأسقية الأدم التي عليكم بأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها، يعني الجلود، جلود الضأن وغيرها. الأسقية هي الجلود التي تتخذ للماء، تكون أوعية للماء، فإنها تكون باردة ولا يشتد فيها، إذا وضع فيها النبيذ لا يشتد، فأمرهم أن يضعوا أنبذتهم فيها حتى ما يسرع إليها الاشتداد. وليس معنى ذلك أن الإنسان منهي أن يتناول الماء في أي في هذه المذكورة. الماء لا بأس أن يشربه، ولكن المقصود النبيذ. قال ثم بعد ذلك نسخ كما ذكرنا. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القموص زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا على رسول الله وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوفا أن اسمه قيس بن النعمان، فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكى عليه، فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن عياكم فأهريقوه. يعني هذا في النبيذ، قل إذا وضع النبيذ في السقاء في الجلد فإن اشتد فاكسروه بالماء، يعني إن رأى الإنسان فيه نوعا من الاشتداد يعني لا يصل إلى الإسكار إلى الخمر، أما إذا تخمر فلا يجوز تناوله بحاله. اكسروه بالماء يعني أضيفوا إليه ماء حتى يزيل ذلك، فإن تبين أنه متخمر أنه خمر فأريقوه، لا يجوز تناوله، هذا معنى إن أعياكم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان قال حدثني علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشلي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب؟ قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية. قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال فصبوا عليه الماء. قالوا يا رسول الله؟ فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهريقوه. ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة ابن بذيمة عن الكوبة فقال الطبل. هذا دليل على تحريم الطبول والمزامير، لأنه قال حرم علي يعني على أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا إسماعيل ابن سميع قال أخبرنا مالك بن عمير عن علي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. قال هي نعم هي عصير الشعير. الجعة هي عصير الشعير الذي اتخذ منه نبيذا وقد يشتد ويكون خمرا. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن أبي بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم. هذا ذكره المصنف في آخر هذه الأحاديث ليبين أن الأحاديث السابقة منسوخة، النهي عن تناول الشراب أو النبيذ في هذه الأوعية أنها منسوخة، وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر، يعني تذكر الآخرة. ومعروف عند العلماء أنه إذا عقب الحكم بالفاء بعد الجملة أنه علة لما سبق، فقوله فإنها تذكر الآخرة علة للأمر، علة للأمر بالزيارة، وأن المقصود بالزيارة التذكر وليس شيء آخر. تذكر الآخرة، تذكير، يذكر الإنسان أنه سيصير إلى هذا القبر، أن حالته ستؤول كحالة هذا المقبور، فيزداد عملا ويتدارك ما فرط منه، هذا المقصود يكون عظة. وأما الأوعية فإنه قال اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فهذا يشمل كل ما سبق، دخل في النهي أنه أبيح مرة أخرى ونسخ النهي. وأما لحوم الأضاحي فقد جاء النهي أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن تبقى فوق 3، وذلك لشدة الحاجة، احتياج الناس، حتى يوزعوها على الفقراء ولا يدخروها أكثر من 3. ثم بعد ذلك لما وسع الله جل وعلا على المسلمين أمرهم بالادخار والتزود منها في أسفارهم وفي غير ذلك. فهذا حديث دليل على نسخ هذه الأمور 3.